أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة النمل على لسان سليمان عليه السلام: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نعم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة سليمان فيها من العجائب ما فيها. نعم. بعد أن جاء الهدهد يخبره بخبر عبادة ملكة اليمن للشمس هي وقومها من دون الله عز وجل، نعم، أنكر إنكارا شديدا، وجاء يخبر سليمان وبيّن له أن هذا هو السبب في التأخير وعدم وجوده لما بحث عنه سليمان. نعم. فطبعا سليمان تحقق، ما أخدش الكلام كده، لأن الحكم يقتضي أن لابد أن أتبين في صدق الكلام أم لا، لا أتعجل في الحكم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجع. طيب، هنا لاحظ أن سليمان كان في فلسطين. نعم. والهدهد خد المشوار كله لتاخد الطيارة في ساعتين عشان يوصل اليمن، مملكة سبأ، معاه كتاب. نعم. كتاب ده مسكه في رجله ولا مربوط عليه على حسب ما كان الوضع بالضبط، مش محتاج تصور كيف تم ذلك. إلى أن ذهب الهدهد إلى المرأة في خلوتها وألقى إليها الكتاب، وهو مختوم بخاتم سليمان. سليمان وصلت أخباره الآفاق، نعم، وكيف أن الله عز وجل أعطاه علما بالحديث مع هذه الخلائق. فطبعا هي لو ما كانتش تعرف ان في حد اسمه سليمان ما كانتش تقول الكلام. نعم. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. كتاب كريم. كتاب كريم على اعتبار ان الهدهد اخذ بتنفيذ امر سليمان. فقال له يعني وهو بيخطبه بيقول له اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. نحطه قدامها، ألقيه أمامها. نعم. ثم تولى عنهم، وقف في جنب منتظر الجواب. فانظر ماذا يرجعوا. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. من طريقة التعامل بتاع الهدهد تفهم منه أنه مطيع ورسول فيه أخلاق وكرم أن يجيب له رسالة ويعطيها الرسالة بهذه الطريقة. يعني الطريقة أساسا لما واحد ما تخيلها، واحد قاعد كده وفجأة يلاقي الهدهد جايب له رسالة ليه هو بخصوص. يعني طريقة آسرة للقلوب. صح. وعلى فكرة معنى كده ان الكتاب ما كانش مربوط، لان هيبقى هي اللي فكته وما يقولوش ألقيه إليهم، يبقى هو اللي ماسك الايه الكتاب المسافة دي كلها. نعم. مسافة كبيرة يعني تتجاوز 2000 كيلو. جدا يعني 2000 كيلو. شو سبحان الله يعني. فجمعت قادتها، نعم، وأهل مشورتها، وهي كانت حكيمة برضو، نعم، ودي بتاخد بالمبدأ في انها تستشير قبل ما تعمل اي حاجة. قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان. نعم. فسليمان بقى دلوقتي ما عادش بالنسبة للناس نكرة، الناس كلها عارفاه وعارفة ان ده ابن داود وسليمان الملك وحكمه وعدله وانه نبي من الانبياء. وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم. إيه بقى العلة في بسم الله الرحمن الرحيم؟ الكتاب مكتوب فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ده اللي في الكتاب. أمر غريب شوية مش كده؟ يعني إيه؟ لو بعت تقول لها انا الملك سليمان وتعالي انت وقومك اذلاء، او تعالي انت وقومك علشان تكونوا عبيد لسليمان، زي ما بيحاول اليهود الان يصوروا الهيكل وان لازم الناس تبقى عبيد لليهود، الرساله ما هتبقاش مقبوله لان هم قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين، اذا كان الامر يستدعي التحدي. قلت لهم يا جماعه احنا مش قد سليمان، ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. وبعدين سليمان معروف عنه الحكمه ومعروف عنه النبوه والعلم، هيسيبنا على هذا ولا لا؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع الإيه المرسل. نعم. لاحظ إن كل كلام الكتاب بتاعهم الكتاب المقدس عند النصارى واليهود، إن هم إيه اليهود في العهد القديم بيقول لك كلامهم مع كلام النصارى اللي هو العهد القديم بيدور حوالين إن هي جاية جايبة هدية عشان تتعلم الحكمة وتسمع عجائب سليمان. وماش دي الحقيقة. ده سليمان زعل لما هم ارسلوا هديه واعتبر الكلام ده هو شراء ذمم مش رساله انا بعتها لكم. فالرساله اللي بعتها لهم بقول لهم ايه؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع بقى بسم الله الرحمن الرحيم اول ايه. بعدين يعني في نقطه انا فضلتها. الرساله عباره عن عدد بسيط من الكلمات تكتب في ورقه صغيره يقدر يشتلها عشان الهدهد يقدر يشتلها. يعني مش خطاب طويل، لا ده هي حاجه بسيطه كده يقدر يشتلها الهدهد. بس خلي بالك ان الفتحه عندنا احنا فتحه الكتاب ترجع لبسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فبسم الله الرحمن الرحيم اول ما تبدا كتاب الله عز وجل. نعم. وهي دي الرساله اللي بعتها لسليمان اللي هو نفس منهج القران اللي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. نفس منهج النبوه. بسم الله الرحمن الرحيم يعني انا لا أملك شيئا ولا أنت تملكين شيئا. فالملك بمين؟ بسم الله. لا للشمس ولا للقمر ولا شيء من هذه الخلائق. نعم. بسم الله. يبقى دورنا في الحياة إيه؟ عايز تفكير. فسليمان طلبها علشان يبين لها الحجة، وإذا لم تقم عليها اذا لم تستجب لهذه الحجه ساعتها بقى يتصرف معاها في قتال او في حرب. لكن هو بعت لها عشان يقول لها انه بسم الله، لو قعد باسم سليمان تبقى مشكله. يبقى بيطلب الملك لنفسه. وما قالش من الملك سليمان او جلاله الملك سليمان اعظم العظماء مثلا او جلاله الملك سليمان او كده يعني. انه من سليمان. انه من سليمان. وانه من سليمان عشان تعرف مصدر الرساله. وإنه بسم الله الذي له ملك الأشياء وهو مالكها فكل ما سواه لا يملك شيئا. نعم. وأن الله عز وجل أمرنا بأن نقر بذلك وأن نؤمن بأن الأشياء له. نعم. وأنه برحمته العامة أبقانا وبرحمته الخاصة وجب علينا اتباع شرعه. ألا تعلوا علي، لأن ربنا سبحانه وتعالى وكلني بتنفيذ أمره الشرعي وأعطاني من الأسباب اللي يعلو بها دين الحق سبحانه وتعالى. فأتوني مسلمين لسليمان ولله رب العالمين. لله رب العالمين. لله رب العالمين مش نعم. لسليمان. وأتوني مسلمين. يبقى أنا مش أقول لكم تعالوا مسلمين لي أو أنني الملك وأنا كذا وأنا أبدا. ده قمة التواضع من سليمان في الرسالة دي. نعم. عشان كده هي يعني اتلخبطت. قالت إيه ده؟ ما فيش ملوك بيتكلموا كده. والملوك لو دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة إيه؟ أهلها أذلة. وربنا قال وكذلك يفعلون لما يكونوا من الظالمين. وإني مرسلة إليهم بهدية. أبعت له هدية. نعم. فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قبل الهدية منها بقى وخد منها ذهب قد كده زي ما بقولوا كلام من ده. ولو اتسع الوقت نقرا كلام سليمان. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحوا. طب هل كده الهدية وصلته ولا الهدهد سبقهم وأبلغوا بالأمر وقال له إن هم عايزين يبعتوا هدية؟ والله احتمال يكون الهدية وصلتهم لأن هم صوروا في الكتاب المقدس إن هي جايبة هدايا الدنيا وجياله. فهم قالوا هي جايبة هدايا عشان إيه؟ عشان تتعلم الحكمة من سليمان. وفي الحقيقة جاية لأن سليمان بعت لها رسالة وقال لها التفاصيل إيه؟ إن لابد أن تدخل في الإسلام. وده معناه إن سليمان كان مسلم. وبنو إسرائيل كانوا على الإسلام. وداود وسليمان وكل بني إسرائيل اللي في فلسطين أو في الأرض المباركة كانوا فين؟ على الإسلام. فالهدية وصلت وسبقهم لكن قال كده معناه ان الهدية ما وصلتش ان الهدهد راح لهم قبل ما توصل. الهدهد سبق وده يدل على الهيمنة وده اللي خلاها تيجي من نفسها بعد كده. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال الكلام ده في الرسالة. وكلمة أتمدونني بمال احتمال يكون الهدية وصل لكن فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ممكن دي الرسالة اللي كتبها سليمان للهدهد عشان يشتغل يوديها لملكة اليمن قبل ما تبعت الهدية. اللي هو بيقول ارجع إليهم أو ارجع إليهم بالرسالة دي. يبقى ما بعتش هدية يعني هم لسه بيفكروا يبعت الهدية فلقوا الرسالة من سليمان. تمام كده مظبوط. سبحان الله. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم. طبعا هنا آتى والإتيان وصف فعل والمؤتي ليس من أسماء تكلمنا عنه. نعم. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم يعني بالرسالة دي وقول لهم إن سليمان سوف يأتيكم بجنود لا قبل لكم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نعم. فأرسل بقى الهدهد له بلغ الرسالة وسليمان يعلم انها هتيجي فهي جاية هنا بقى ايه على ان الرسالة الاولانية هي اللي عليها العمل مش التانية. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. هنا بقى اراد سليمان ان يبين لها ان ملكها ما يسويش حاجة. نعم. فكان التركيز على إثبات ملكها ما يسويش حاجة اللي هي تغنوا به إن ملكة اليمن عندها عرش عظيم وكذا وكذا وإن العرش استواء الملك عليه دليل الملك يعني في استواء حقيقي. نعم. وإن العرش هو الدلالة على الملك فلو زال الملك عن عرشه زال ملكه يعني بيجي واحد تاني مش كده. نعم. فسليمان طلب من الملأ قال يا أيها الملأ كان فين في فلسطين أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يعني سليمان مش هيقبل منهم غير أنهم يكونوا مسلمين خلي بالك بقى لما تيجي تتكلم دلوقتي ده معنى كده ايه؟ ده سليمان فرض عليهم الدين بالقوة، والدين مش بالقوة، والدين معرفش ايه، قولوا بقى بنفسكم. وده ارهاب، وده فرض العقيدة بهذه الامور، وربنا ازاي وما ازاي، هيقعد يتكلم بقى فاهم. اتفضل. انا شايف ان هو فالدكتور هو واثق ومتأكد ان هم هيجوا مسلمين بسبب الهدهد. اللي يعملوا الهدهد في ان هو يجيب لهم رسالة ويروح يوصل اللي هيعملوه لسليمان، ويروح يقول لهم اللي انتوا هتعملوه ده مش هينفع، ده في حد ذاته كافي في ان هم يخليهم مسلمين. فسليمان قاعد ومستنيهم لحد ما يقولوا يسلموا. لا شوف بقى ازاي بقى حكاية ايه، بيقول للملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. هو سليمان عايز عرشها ليه؟ عشان يبين لها ان انت بالرغم ان انت قاعد على العرش، والعرش عندك سنين طويلة، تهتي عنه، ما انتش عارفاه. نعم. وعرشك اللي عندك جبناه قدام عينيك، فما بالك تيجي كمان يساوي ايه العرش ده قصاد الكفر لو انت اصريت عليه؟ وده العرش اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولك، جبناه وطمسناه. والعرش اللي ربنا ادهولي لا يمثل لا عرشك ولا عرشي في عرش الله شيء، عشان يبين الدنيا ما تساويش حاجة. يعني عايز يقول لها الدنيا ما تساويش ايه حاجة، ولا الملك يساوي شيء، اهم شيء الخضوع لله رب العالمين. وطبعا الكلام ده بالنظر هو لغاية دلوقتي برضه ما قابلهاش. نعم. واللي الكلام ده ما قابلهاش، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، واني عليه لقوي امين. اقدر اجيبه لك فين؟ في ساعتين قبل، او ساعه قبل ما تقوم من مقامك. قبل ما تخلص الجلسه اكون رحت وجبته. وعفريت من الجن، تعرف الرسول اخبر ان الجن على اصناف، ثلاث اصناف. فالصنف الاول طيار له اجنحه، نعم، يقدر يطير ويجيبه عشان يثبت ان الجن ان عنده قدرات يعجز الاخرون عن الاتيان بها. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اللي عنده علم من الكتاب اللي كان مع سليمان عليه السلام، نعم، اسمه ايه ما يهمناش، لكن واحد كان فاهم الكتاب اللي نزل على موسى عليه السلام، وعارف معنى التوحيد، وعارف قدرة ربنا سبحانه وتعالى في الاشياء، وان من الراسخين في العلم. الراسخين، لو دعا الله عز وجل استجاب الله له. فدعا الله، يعني كان بيقول للجن انتوا يعني مفكرين ان قدراتكم دي، العفريت ده شيطان ولا حاجة أمام قدرة الحق سبحانه وتعالى. فدعا الله أن ينقل العرش من اليمن لفلسطين. نعم. ربنا نقله. إزاي ما تعرفش؟ قادر على كل شيء. نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. ودي كانت مسألة في محاورة عشان يبين قدرة الجن في مقابل قدرة الحق سبحانه وتعالى. فدعا الله فنقل العرش، فلما رآه مستقرا عنده، ودي آيات. وبقى لكل حاجة دلوقتي خوارق عادات. الملائكة متصورة في صورة بشر. نعم. الجن بيتصوروا في صورة بشر. الطيور والأشياء ديت بتتكلم مع سليمان. عالم تاني بقى. ملك لا ينبغي لأحد من إيه من بعده. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. الفضل المين لله عز وجل. اللي سخر لي الأشياء واعطاني هذا الملك ليبلوني. نعم. الدنيا بقى هنا اهو ابتلاء، ااشكر ام اكفر؟ عشان كده سليمان بعت يقول لها انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اللي هي عندنا اصلا الدنيا، وغرض عند المؤمنين من القصه برضه هيفيد المؤمنين بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. يبقى سليمان وضح حقيقة الابتلاء. هذا من فضل ربي، الرب اسم الأسماء الحسنى، يبلوني فعل الله تبارك وتعالى، والابتلاء وصف فعله، والمبتلي اسم مقيد. نعم، إن الله مبتليكم بإيه؟ بنهر. المبتلي ورب نصيه اسم مقيد. أشكر أم أكفر؟ من شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. كريم. الغني اسم من أسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وصفة الغنى، والكريم دل على ذات الله وصفة الكرم. والإسمان من أسماء الله الحسنى المطلقة اللي وردت بنصها. نعم. في كتاب الله عز وجل، وهو متعلم باللون الايه؟ الأحمر. الأحمر. فلما وصل العرش إلى سليمان ورآه وقال هذا الكلام، قال نكروا لها عرشها، غيروا ملامحه. نعم، الجوهر تشال، الحاجات اللي فيه، أشياء تتغير فيه، ننظر أتهتدي هتعرف عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. يعني سليمان مش هيروح بقى يخرب عمده ولا بتاع، لا، بس هتولع العرش بتاعه قدامها كده وغيروا فيه. إذا ضلت عن عرشها ومعرفتوش، يبقى ضلت عن ملكها، يبقى ماش داري عن حاجة. فتشعر ساعتها بأن هي ملهاش أي ذكر على الإطلاق، وأن ملكها ده ولا حاجة. نعم. وصد ملك سليمان، وملك سليمان سخره لله تبارك وتعالى وأسلم، فهتستجيب. فلما جاءت، يبقى وصلت، قيل أهكذا عرشك؟ ده عرشك زي كده؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يعني سليمان قال لها هكذا عرشك؟ لا، ده عرشك ما يسويش حاجة، فما بالك بالعرش اللي ربنا اداهولي، وده كله أخضعناه لرب العالمين، لأن لا يأتي شيئا في جوار عرش المنفرد بعرشه سبحانه وتعالى. نعم. رب العالمين اللي خلقنا علشان الأشياء باسمه لا باسمنا، وهذا فضل الله علينا، وأن احنا لابد أن نؤدي دورنا في الحياة اللي هو الابتلاء. وفهم التوحيد. وأوتينا العلم من قبلها وكنا إيه؟ مسلمين. مسند إلى الحق سبحانه وتعالى الإتيان وصف فعل. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. يعني تبو الشمس والإله وكلام من ده، إنها كانت من قوم إيه؟ كافرين. كافرين يعني دين الأباء والأجداد. لسه ما مش هت... مش هتسلم بسهولة يعني. نعم. مش جاي على طول تسلم. دي الآيات دي كلها شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. دي القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في حق مين؟ ملكة بلقيس. مش زي ما هم وصفوا. نكمل. قيل لا ادخل الصرح. نعم. الصرح هو ايه؟ سليمان اراد ان يبين لها بقى الاعجاز الحقيقي بقى، انت ايه بالضبط ووضعك ايه والملك ده ايه، وسليمان يقدر يعمل ايه، وازاي ربنا اداله ده واخضع لله واسلم. نعم. فلما لا تسلمين؟ فبنى لها صرحا. الصرح هم بيصوروها على ان سليمان كان بيعكسها، وان هي الكلام ده في الكتاب بتاعه، وان هي شافت الصرح فكشفت عن ايه؟ عن ساقيها. لا، هم بيصوروها على انها خلعت هدومها خالص. لا حول ولا قوة الا بالله. فشافها كويس. ده اللي موجود عندهم. حتى مصورين الكلام ده في في افلام من الكنيسه وغيرها عشان يوضحوا الناس قصه سليمان. اي أيوة والله. نعم. بقول لك، فسليمان طمع فيها فاخذها عشيقه له، وبعد كده اتجوزها. دي الصوره اللي انت عارف ان الحكايه دي ولم تسلم. ها؟ ولم تسلم. ولم تسلم. بل هو اللي كفر. بل هو اللي كفر عشان اتجوزها. دي السرعة، انت عارف السرعة عندهم زي ما انت عارف، يعني يكفي نشيد الانشاد بتاع سليمان. نعم. بس كانوا هم قالوا عن سليمان ان كفر بالله العظيم. ان شاء الله لو تيسر الوقت هنا نقرأ. نعم. قيل لا ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه. الصرح ده بناه سليمان من الزجاج باللوري اللي هو شفاف، فعمل لها صرح او مكان او زي قصر كده بس على الايه، عرش. الصرح ده عرش كبير لسليمان برضه. نعم. فقال لها اتفضلي. فجت تمشي مفكرها ايه، ميه، لان يعني مش شايفه الازاز. حسبته لجة، ميه، ماشيه في الميه وكشفت عن ساقيها. مش كشفت عن جسدها، لا، عن ساقيه. شوف النص يعني القراني، الرساله واضحه عشان ما تتبلش. فسليمان قال لها انه صرح ممرض من قوارير. قوارير هي الازاز يعني. فلما رأت هذا الأمر وهذا الملك، نعم، وشافت أن سليمان عليه السلام يعني بهذه العظمة الكبيرة، وبالرغم من ذلك خضع وأسلم لله رب العالمين، نعم، يعني ذهلت، ذهلت. نعم. قالت ربي، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، لله رب العالمين. نعم. فطبعا دي أصبحت القضية إن ذهنها وصل إلى ما هو أبعد من النطاق الضيق في عبادة شمس أو قمر، أو حتقول على الآباء والأجداد إيه أو كلام من ده، أو حتقول لقومها إيه. لكن هي علمت أن الله تبارك وتعالى هو القدير المتوحد في عبادته، لا يقبل شريكا معهم. نعم. فتابعت سليمان على دينه، قالت رب إني ظلمت نفسي، أي بما سلف من الكفر والشرك والعبادة للشمس وغير ذلك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، متابعة لدين سليمان وطاعته لرب العزة والجلال. نعم. كده القصة كما بينها القرآن واضحة في أبهى ما يمكن. نعم. ودي الحقيقة اللي نزلت عن النبي عليه السلام من قبل خالق الأرض والسماوات اللي خلق سليمان وخلق ملكة اليمن وكده. احنا لو رجعنا لملكة سبأ في الملوك واحد لصاح العاشر. نعم. تأتي لسليمان، اسمع كده هم بيقولوا فيها ايه؟ وسمعت ملكة سبأ، بس هنقرب شوية عشان نلحق نخلص. بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل. فأتت ايه؟ تمتحنه بمسائل. ايه المسائل اللي تمتحنه فيها؟ هم قصدهم بس مش عارفين يعبروا، أو القصة زي ما بقول لك مبطورة عندهم، أو الحكايات اللي فاضلة يعني. نعم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع الإيه؟ المرسلون. المرسلون. يعني بتعمل امتحان يعني. نعم. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا. بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. إيه اللي كان ما كان في قلبها؟ كل الكلام ده على قضية التوحيد والإيمان. وصدى ما كانت تعبد من دون الله. نعم. فأخبرها سليمان بكل كلامها. لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به. يعني قال لها القصة كلها، أهكذا عرشك؟ هنا القصة دخلت في خط تاني خالص، لكن نعم. شواهد القصة موجودة في كلامه، ولا تستطيع أن تقول إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ملكة اليمن راحت لسليمان. حصل. كان في أحداث تتعلق بمجيء هذه المرأة إلى سليمان. نعم. جاي عشان إيه؟ تمتحن سليمان؟ هي اللي جاي تمتحن سليمان؟ كمل. شوف الحكمة اللي عنده. فلما رأت ملكة سبأ كل حكم سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب لم يبقى فيها روح بعد. يعني ايه لم يبقى فيها روح؟ اعتراها ذول عميق. انت عارف لم يبقى روح يعني ايه؟ قالت ربي اني ظلمت نفسي. ده اللي عندنا في القرآن. نعم. لم يبقى فيها روح من بعض يعني سلمت نفسها لسليمان. هم قصدهم على معنى خبيث. انا اللي فكرت في معنى تاني. في المعنى الطاهر بتاعي. لا هم قصدهم انها قلعت ودخلت مسلمه نفسها لسليمان، ما عادش فيها روح خلاص. ماشي. فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في ارضي عن امورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا النصف لم أخبر به، زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين لحكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل. دي معناها أنها أسلمت. يعني قالت كلام ليكن الرب إيه إلهك مباركا لتجري حكما وبرا. لا بقول لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا. لا هي شوف حولوا الكلام كله لمسألة إن الرب بيبارك إسرائيل وإن إسرائيل ديت مقدسة علشان خاطر إيه العظمة اللي فيها سليمان. وأعطت الملك 120 وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا الهدية بقى للهدية اللي كانت عليها. لم يأتي بعده مثل ذلك الطيف في الكسرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليمان. هنا بيصوروا إن ملكة سبأ أعظم من سليمان. هي جاية تمتحنه وجايبة له هدية أعظم من اللي عنده. وكذا سفن حيرام التي حملت ذهبا من أوفير أتت من أوفير بخشب الصندل كثير جدا وبحجارة كريمة. فعمل سليمان خشب الصندل دربزينا لبيت الرب وبيت الملك، وأعوادا وربابا للمغنين لم يأتي ولم يرى مثل خشب صندل ذلك إلى هذا اليوم. وأعطى وأعطى الملك سليمان كل لملكة مشتهياتها سبأ كل مشتهياتها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان، فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. شو بقى هنا في عظمة سليمان؟ قعدوا يتكلموا على عظمة سليمان على ان سليمان بنى كرسي. الكرسي اللي قاعد يبني فيه سليمان. وغشاه بذهب ابريز والكرسي 6 درجات والكرسي رأس مستديرة من ورائي ولو مش عارف ايه ولو ايه ولو ايه اخبالك ازاي اهو. فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الارض في الغنى والحكمة، وكانت الارض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التي جعلها الله في ده كله. على فكرة الكرسي والصرح اللي قاعد يبني فيه سليمان ده كان هو الصرح اللي بناه عشان يدخل فيه ملكة اليمن لا يدخل الصرح. وبعدين هم جايين يسمعوا حكمته التي جعلها الله في قلبه، جايين يتعلموا منه الشريعة. جايين يتعلموا منه الشريعة. هي أسلمت ودخلت في الإسلام خلاص. بعد كده خلاص. نعم. حتى لو تزوجها سليمان. نعم. وبدأوا يتكلموا على المسألة دي. نعم. اللي حصل بقى في وصف ابن سليمان بأبشع الأوصاف. خلي بالك بقى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على اللي هم اليهود. نعم. على ملك سليمان. هو ده ما تلته الشياطين على ملك سليمان دخل هنا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طب هم قالوا ان سليمان كفر؟ قالوا نعم سليمان كفر. فين بقى علامات الكفر اللي هم ذكروها؟ زي ما ربنا قال ان هم زعموا ان سليمان كفر. سليمان كفر وقال وما كفر سليمان ونفى كلامهم. اسمع كلامهم اللي قالوه. زوجات سليمان في الملوك 11. نعم. وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، موابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات. سليمان وصفوه ان هو كان متعلق بالنساء الغريبات المشركة. حتى لما صوروا أفلام عن الملك سلمان للكنيسة صوروا على أن سليمان كان بيتكلم بدين الإنسانية، فبقول لك من حقهم أن يعبدوا الآلهة بتاعتهم، أخذ بالك إزاي؟ فقالوا سليمان كفر. نعم. فخلى كل واحدة متجوزة يعمل لها الصنم بتاعها. اقرا كده. من الأمم الذي قال الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. يعني تعصب بقى ما فيش بعد كده بقى، ما هو الوقت ده شغل كراهية، ده شغل تنمر من سليمان. نعم. من بني إسرائيل. فسليمان ما كانش متنمر، خلي بالك إزاي، وأصبح دلوقتي اليهود اللي هم عندهم قمة التنمر. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، يعني كان بيحبهم يعني. وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري. 1000 واحدة. نعم. يا سلام. الرسول عليه السلام علشان التشريع اتجوز 9 اتقلبت الدنيا. فأمالت نساؤه قلبه. نعم. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه ورأى آلهة أخرى. شوف كفر سليمان بقى اللي بيحكوه. نعم. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهي كقلب داود أبي. فذهب سليمان وراء عشتروت إلهة الصيدونيين. الصيدونيين. الصيدونيين. يبقى هو عبد العشتروت وملكوم ركس العمونيين، يبقى عبد كمان ملكوه. هنا كده انت عرفت اسماء الايه الالهه بتاعته. نعم. عشتروت وملكوم. وعمل سليمان الشر في عيني الرب. نعم. ولم يتبع الرب تماما كداود ابيه. قال يعني ابوه اللي كان ماشي على حسب وصفهم يعني تمام. سبحان الله يا اخي. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكاموش. رس المؤابيين. ده الإله بتاع مين؟ المؤابيين. على الجبل الذي تجاه أورشليم. شوف وصف سليمان بإيه؟ عبد العشتروت وملكوم وكموش، اخبلك ازاي؟ أو كموش. ولمولك ركس بني عمون. وعبد مولك. وهكذا فعل جميع نساء الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين، وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. ربنا بيقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هم بيقولوا لا كفر وأشرك. فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك عشان خطر داود، من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها، على أني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترته. ما زال الكلام عن المملكة والأورشليم ومش عارف ايه والكلام ده. وبعد كده بقى بدأوا يوصفهم ازاي ربنا دمر مملكة ايه سليمان، وازاي انقسمت، والامور دي كلها تمردت على سليمان عشان عبد الاصنام. وسليمان نبي الله بريء، وكذلك ابوه داود بريء من كل اللي هم وصفوه. سورته في القرآن سورة نقية واضحة ليس فيها شيء من هذا القبيل أبدا. نعم. ثم قال الله طبعا بعد قصة، طبعا قصة سليمان طويلة والكلام فيها يطول، لكن هذا القدر يكفينا على اعتبار ما ذكر رب العزة والجلال. نعم. ثم قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. هنا بقى قصة ثمود. لاحظ إن الكلام على سليمان ممتد من الكلام فيه من على الطريق من فلسطين لليمن. لاحظ الحته دي، فهتمر مين؟ بثمود. وفي القصه بتاع سليمان اتكلموا فيها على من ضمن المتمردين على سليمان على حسب زعمهم ان بريد فران. وبريد فران بعد، هم بيقولوا بعد ارض مدين. يعني إذن بريد فران اللي هي مكة مش عند بئر سبع ولا حاجة. اللي قالوا ان اسماعيل راح هاجر اسماعيل راح هناك. يا دي احنا اكتشفناها واحنا بنقرا في قصه ايه سليمان، بس ده عايزه طبعا وقت تاني. ولقد ارسلنا ارسل ارسالا فهو المرسل، والمرسل اسمه قيد. نعم. الى ثمود اخاهم صالحا. ده قصه ثمود. ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. نعم. الفريقان اللي هم اهل الايمان وكانوا الفقراء الأتباع صالح. نعم. والفريق الثاني اللي هم الملأ كانوا تقريبا تسع أنفار أو تسع أشخاص اللي هم بارزون في هذا الوقت وبدأوا إيه يتسلطوا على المؤمنين. نعم. ففريق الإيمان وفريق الكفر. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ انتوا قاعدين ليه تفتروا على خلق الله وقاعدين بتستنوا العذاب وتتحدوا وتعملوا كل المشاكل دي؟ نعم. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا يعني تشاءمنا وكرهناكم مش هنسيبكم. قالوا اطيرنا بك وبمن معنا. قال طائركم عند الله. يا ربنا يجازيكم على هذا التشاؤم والافتراء والكذب، احنا القصد ان انتوا ايه تهتدوا الى رب العزة والجلال، بل انتم قوم تفتنون. نعم. انتوا في فتنة شديدة جدا وابتلاء كبير، ربنا اداكم من النعم ما كفرتم به بدلا من ان تؤمنوا، والفتنة بتاعتهم استمروا في مسألة طلب آيات منها الناقة التي خرجت من الايه من الصخر يعني. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة من كبرائهم وكل واحد عامل له مجموعة قاعدين لكل أنواع الفساد يصدون عن سبيل الله. نعم. ففي الآخر خالص تقاسموا بالله. قالوا تقاسموا بالله يعني كل واحد فيكم يقسم بالله لنبيتنه وأهله، يعني نمكر له في إهلاكه مع أهله. ثم لنقولن لوليه اللي هو صالح نقول الصبح لأهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، نكذب عليهم ونقول إن إحنا ما نعرفش عنه حاجة، لا هو ولا امراته ولا اولاده ولا اللي كانوا معاه. نعم. نخلص عليهم يعني. فربنا يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دي برضو مشهد من قصة مين؟ ثمود. وثمود كانت في الطريق. نعم. اللي رايح على مكة ابراهيم لغاية مساكن عاد اللي كان فيها ملكة اليمن، لان ذكر ملكة اليمن مع قصة ثمود فبيعدهم على المساكن بتاع ثمود وقدام منهم المباني. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. المكر هنا طبعا في موضع الكمال، لا ينسب الى رب العزة والجلال الا في موضع الكمال. في موضع الكمال. والاسم خير الماكرين. نعم. المكر هيبقى وصف فعله مكر مقيد بالكمال. نعم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. جه العذاب بعد ما عقروا الناقة وبعد ما عملوا مشاكل كتير، ربنا أشار إلى مشهد منها دمرهم تدميرا، فالتدمير وصف فعله والمدمر ليس من أسمائه. فتلك بيوتهم خاوية. شوف كلمة فتلك تفضل موجودة لغاية النهاردة. أهي قدامك. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجى الله عز وجل صالحا والذين معه. إنجاء فالإنجاء أو التنجية هيبقى وصف فعلي، والمنجي ليس من أسمائه، والآيات كلها شاهد لتوحيد العبادة. نعم، شاهد لتوحيد العبادة، وكانوا يتقون. إذن القضية هنا في هذه الشواهد كلها بتدلنا على إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أساس الابتلاء بين العباد مهما كان ملكهم ومهما كان غناهم ومهما كان وضعهم هي قضية التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، وأنه في دار ابتلاء، وأن الأرض لله لا لنا، وأن في دار اسمها دار الجزاء. نعم. وأن الأنبياء جاءوا لبيان الصراط المستقيم وبيان فقر العباد إلى ربهم. كل هذه المعاني نذكرها ونذكرها ويذكرنا الحق سبحانه وتعالى بها. نعم. في كل قصة، فهنا ذكر قصة ثمود في مشهد، وحتى لوط ذكره في مشهد. ولوطا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. تغيير الفطرة وإخلال هؤلاء بسنة ربنا سبحانه وتعالى التي تبقي الحكمة، بقاء الجنس البشري. لو كان الشذوذ ده فيه مصلحة للبشرية، أولا أمراض ملاش أول ولا آخر، وشفنا الأمراض اللي بتيجي من المخالفات سواء من انتشار الزنا أو الشذوذ، ودلوقتي أمراض ما سمعنا بها في أسلافنا. نعم. زي مرض الإيدز اللي بيجي الآن مدمر. أمر آخر ضياع البشرية من خلال ضياع نسلها. نعم. فانقطاع النسل معنى إيه؟ انتهى الدنيا. فلو كان الأمر ده إن الرجالة يبقوا مع الرجالة والنسوان مع النسوان وما فيش معاشرة، فاستبقاء الحياة سيضيع. وعلى فكرة من ضمن الأمور اللي هي بينقرض فيها الغرب الآن أو وصلوا لدرجة اللاعودة، يعني اللي هي نسبة التكاثر عندهم لا تديم المجتمع عندهم بل تذهبهم بلا عودة. نعم. سببها الشذوذ، انتشار الشذوذ والزنا. لأن الزنا بيقضي صحيح شهوته لكن لا يتحمل مسؤولية في استبقاء نسل، فيهلكون أنفسهم بأنفسهم بسبب عصيانهم ومعاصيهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يسمح باستبقاء قوم لوط. لو كانت القرية دي اتعرفت ودوت معروفة وانتشرت كانت جابت سرطان للعالم كله. فربنا سبحانه وتعالى خسف بها الأرض، انتهى، علشان تبقى عبرة ومثل لكل من جاء بعد ذلك. فتلك في قول الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. هذه يعني أنا اللي بستغرب له في الدكتور في موضوع يعني قصة لوط، إن هي موجودة عندهم في الكتاب المقدس وإن ده جرم عظيم عندهم، وفي الوصايا أو في شريعة موسى إن الأمر ده محرم وممكن تقريبا عليه رجم كمان، فإزاي لحق هم يروحوا يستسيغوا الموضوع ده الآن ويقننوه ويصبح بمباركة الكنيسة كمان؟ السبب في كده إن الناس مش مقتنعة أصلا بالدين بتاعهم. الوقت المجتمع المتحرر أو الثقافة والتقدم عندهم مش مقتنعين بالكلام ده، ولذلك الواقع اللي موجود عند النصارى مخالف تماما في أكثر من 90% من التعاليم اللي موجودة في الكتاب لواقع الحال بتاعهم. يعني لو أنت بتطبق الأحكام اللي موجودة حتى في الإنجيل في العهد الجديد في مسألة دخول النساء في الكنائس، بص كده على موجود، حتى الأرثوذكس اللي هم يعتبروا أكثر الناس محافظة ما عادش موجود الكلام ده. كل المخالفات موجودة. أمر تاني في مسألة الزنا أصبح شيء عادي، الراجل بيدور على واحد يتفق معه عشان يجي يزني بمراته عشان يعرف يطلقها. طب هل الطلاق هنا بقى يصرف يعني على الشواذ؟ يعني لو عايز يطلق جوزه. لا هناك في الغالب البروتستانت او الانجليونه الكنائس هناك شرعت لهم المساله دي على اعتبار ان ما فيش قيود، ما هم ما فيش حاجه عندهم بتقيدهم والناس مش مقتنعه، فعشان يجيبوا الناس بيسترضوهم، بيسترضوا الناس، شو انتوا عايزين تعملوا ايه والكنيسه موافقه وهيبقى امر شرعي عادي. نعم. واصبح دلوقتي ما. وبعدين انت بتلومهم ليه؟ ما تلوم بعض البلد زي تركيا، بلاد زي تركيا اللي شرعت هذا وقننته واصبح ده امر رسمي موجود في مثل هذه البلاد مع انها منسوبه الى الاسلام، دوله مسلمه. نعم نعم. انتهى الجزء 19. نسال الله تبارك وتعالى ان هو يبارك فيكم. وإحنا الجزء 19 يعني الحمد لله اللي اعاننا على انهائه، ونسال نعم. الله ان يعيننا على بقيه شرح ما تبقى من القرآن، وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. الله يبارك ويبارك في فريق العمل، الشيخ أبو زيد وأم عبد الرزاق وأم محمود وأم محمود الصغرى وبقية من يقف معنا في هذا العمل، من يعني بيأدوا دور كبير جدا في التعاون لإخراج هذا التفسير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر المشاهدين وسائر من يصله هذا التفسير، ويجعل في ميزان حسناتنا يوم لقائه سبحانه وتعالى، وأن يهدي بنا من سمع إلى الحق بإذنه سبحانه وتعالى، سواء كان من المسلمين أو اليهود أو النصارى، ويجعلنا طبعا كمان على رأس هؤلاء في الهداية، ونموت موحدين لرب العالمين. جزاك الله خير. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يعمل في ميزان حسناتك ويبارك فيك وفي علمك وفي وقتك وفي جهدك. ونشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.